بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. لهم فيها أزواج مطهرة

لأن الشيطان هو الذي زين للناس عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فاليهود يؤمنون بالجبت يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالطاغوت ويعبدون الشيطان، ومع ذلك فهم يقولون للذين كفروا يعني بهم مشركي أهل مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والمراد بالذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد كان حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من زعماء اليهود بعد غزوة أحد ذهبوا إلى مكة يؤلفون العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضونهم على محاربته، وكان من جراء ذلك غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب جمعت قريش الجيوش من القبائل المتفرقة ومن العرب المتنافرة هنا وهناك بسبب تحريض زعماء اليهود حيي بن أخطب وكعب ابن الأشرف. فلما ذهب هؤلاء اليهود إلى مكة وقابلوا زعماء قريش سألهم كفار قريش: نحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ أنتم جماعة أهل كتاب، إحنا ناس عرب أميين لم تكن فينا النبوة ولم ينزل علينا كتاب، فأنتم أهل النبوة وأهل كتاب، أنتم أعلم بالأنبياء وأعلم بالكتب منا، نحن نسألكم أيهما أهدى سبيلا، نحن أم محمد وأصحابه؟ فكان جواب زعماء اليهود لكفار قريش: أنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعجل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من قولهم هذا، فقال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ومع ذلك يقولون للذين كفروا من كفار قريش: هؤلاء يعني المشركين من كفار قريش عبدة الأوثان والأصنام أهدى من الذين آمنوا. خلي بالك اليهود ما سموش محمد وأصحابه الذين آمنوا، لكن الله هو الذي سماه تكريما لهم وتشريفا وزيادة تشنيع على اليهود بقولهم إيه؟ ثم اليهود قالوا إيه؟ أنتم أهدى من محمد وأصحابه. فقال تعالى: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا القول يدل على الجهل، الجهل المركب. كيف يكون عابد الوثن أو عابد الأوثان أهدى سبيلا من عباد الرحمن؟ كيف يكون الذي يعبد آلهة متعددة لعدد أيام السنة أهدى سبيلا من الذي يعبد إلها واحدا؟ لا يمكن هذا، ولا يقول هذا القول إلا جاهل. ولذلك توعده الله فقال: أولئك الذين لعنهم الله. أولئك الذين لعنهم الله، واللعن معناه الطرد، لعنه أبعده وطرده. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من يبعده الله فمن يقربه، ومن يطرده الله فمن يدنيه، ومن يعذبه الله من يرحمه؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فإذا كان المطرودون من رحمة الله عز وجل لا نصير لهم، فإن المفهوم المخالف أن الذين قربهم الله تعالى وأدناهم وتولاهم لهم إيه؟ لهم نصر. المطرودون أعداء الله لا ناصر لهم، يبقى المقربون أولياء الله إيه؟ لهم نصر، كما سبق في الآية السابقة في الدرس السابق بعدما قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. قال: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إذن الله يتولى أولياءه ويعادي أعداءه، وأعداءه لا نصير لهم، وأولياءه لا قادم لهم. كما أن أعداءه لا نصير لهم فأولياءه لا قادم لهم. إن ينصركم الله فلا غالب لك، وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله سبحانه وتعالى قد كتب على نفسه نصرة المؤمنين، فقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. وعد من الله عز وجل للمؤمنين أن ينصرهم، ووعيد من الله للكافرين أن يقتله. ومن قتله الله فمن ينصره، ومن نصره الله فمن يقتله. ولذلك قال: إن ينصركم الله فلا غالب له، وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمن. ولكن نصر الله لأولياء المؤمنين معلق على شرط، وهو: إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامك. ويوضح هذا الشرط ويفصله قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من الذين ينصرون الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهؤلاء هم أولياء الله الذين كان حقا على الله عز وجل أن ينصرهم. فحين يفقد المؤمنون النصر، وحين يخذلون، وحين يهزمون، وحين يتسلط عليهم أعداؤهم، فعليهم أن يبحثوا عن الشرط المفقود الذي كان فقده سببا في خذلانهم، وهو أنهم لم ينصروا الله عز وجل. الله تعالى قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكنه جعل النصر مشروطا، إن تنصروا الله ينصركم. كيف ننصر الله عز وجل؟ ننصر بإقامة دينه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقد قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوف أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فهكذا وصف الله تعالى اليهود بالجهل، حيث جعلوا الكافرين المشركين عباد الأوثان أهدى سبيلا من عباد الرحمن. هذا جهل مركب. ثم وصفهم بالبخل فقال: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم لهم نصيب من الملك؟ هذا استفهام إنكاري ومعناه النفي، يعني ليس لهم نصيب من الملك، كقوله تعالى: أم للإنسان ما تمنى، بمعنى ليس للإنسان ما تمنى. أم لهم نصيب من الملك، يعني ليس لهم نصيب من الملك. ولو كان لهم نصيب من الملك إذا لا يكون الناس نقيرا. وقد قلنا أن النقير هو الإيه؟ النبرة اللي افترق الإيه؟ اللي افترق النوايا. عرفنا الفتيل، وعرفنا القطمير، والايه والنقيح. الفتيل الفتلة اللي تبقى في ايه في بطن ايه بطن النجايا. والقطمير القشرة الرقيقة البيضاء اللي بتلف في الايه النجايا. والنقيح النضرة في الطرف الايه اللي في طرف النجايا. لو كان لليهود نصيب من الملك اذا لا يؤتون الناس، والمراد الناس محمد واصحابه، محمد واصحابه، اذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني ما يملا نقرة النوايا. نقرة النوايا هتاخد ايه؟ لو كان لليهود نصيب من الملك اذا لا يؤتون الناس نقيرا. والحمد لله ان ليس لهم نصيب من الايه؟ من الملك. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. وهذا واقع مشهود محسوس. امال ايه هو الحصار؟ الحصار الذي يفرضونه على من يعاديهم وعلى من يخالفهم وعلى من لا يدين لهم بالطاعه. ايش هو الحصار؟ هو نوع من انواع اللي ربنا اشار اليه. فاذا لا يؤتون الناس نقيرا، الحصار هذا نوع من انواع الحرب، الحرب على اعدائهم، على من لا يخضع لهم، على من لا يدين لهم، على من لا يدخل في سياساتهم ومنهجهم ويقال لهم. فلو كان الامر بايديهم لاماتوا الناس جوعا، ولكن الحمد لله ان خزائن الله بيده وحده. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. ام له نصيب من الملك؟ ليس له نصيب من الملك. ولو كان لهم نصيب من الملك اذا لا يؤتون الناس نقيرا. في هذه الايه إشارة إلى ما نردده دائما من أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما كما أخبر عن نفسه سبحانه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن. لو كان كيف كان يكون؟ الحدث ما حصلتش، لو حصلت تحصل ازاي؟ الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا دليل هذه الأدلة. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس ايه؟ نقيرا. فعلم انهم لو كان، هم ليس لهم، لكن الله علم انه لو كان لهم لفعلوا كذا وكذا، فعلم ما لم يكن لو كان كيف كان ايه؟ يكون. كما قال سبحانه وتعالى: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمع، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. عشان كده ما إيه؟ لم يسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا. هو لم يسمعهم ولكن علم أنه لو أسمعهم لتولوا. وقال تعالى عن أهل النار: وقد سيقوا إلينا ولو ترى بقلوبكم على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ام لهم نصيب من الملك؟ يعني ليس لهم نصيب من الملك. ولو كان لهم نصيب اذا لا يؤتون الناس نقيرا. فالحمد لله ان جعل الارزاق بيده وحده سبحانه وتعالى. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. عشان كده اقول لك حاجتين ما حدش يملكهم الا الله. ها؟ ما ياخدش الروح الا الايه؟ اللي خلقها. والرزق ما حدش ايه؟ يتحكم في رزق حد تاني. فضل ربنا عز وجل. والا كان اليهود فضلا عن غيرهم قتلوا الناس من الايه؟ من الجوع. وقد حاولوا مرارا وتكرارا بما يسمونه الحشاو الاقتصادي ان يميتوا شعوبا من الجوع، لكن لما كان رزق الشعوب على الله ما ماتت الشعوب، ما ماتت الشعوب. حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، حاصروا المشركون بمكه، اول حصار اقتصادي في التاريخ، حاصروا المشركون في الشعب 3 سنوات كما لا نستطيع، ها؟ لكن ما ماتوش من الجوع، لان الله تكفل برزقهم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو ان ابن ادم هرب من الرزق كما يهرب من النوم لادركه الرزق كما يدرك النوم. لو ان ابن ادم هرب من الرزق كما يهرب من النوم لادركه الرزق كما يدرك النوم. فالحمد لله ان ربنا جعل ايه؟ الارواح بيده والارزاق بيده. ما حدش ياخد الروح الذي خلقها، وما حدش يفضل يقطع رزق ايه؟ رزق انسان. ان الروح القدس نفث في روحي انه لن تموت نفسك حتى تستوفي رزقها وتستوعب اجلها. ام له نصير من الموت؟ فاذا لا يكون الناس نقيرا. اذا هذا من البخل، عدم العطاء هذا من البخل. لا يؤتون الناس نقيرا هذا من البخل. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ المراد بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم. حسدوه على ما اتاه الله من فضل النبوه، حسدوه على الاستطاعة والاشتباه ان جعله الله تعالى رسولا. ولقد كانوا يؤمنون ببعثة النبي الخاتم، ببعثة النبي الخاتم الذي لا نبي بعده، ولكن كانوا يرجون ان يكون من بني اسرائيل كما كانت النبوة قبل في بني اسرائيل. فلما كان النبي الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم كفروا به، حسدا من عند انفسهم. قال تعالى: بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا حسدا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فباعوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. ام يحسدون الناس على ما اتاه الله من فضله؟ فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة والنبوة. آتى الله إبراهيم، إبراهيم كتاب إبراهيم نفسه، فآل الرجل يدخل فيه نفسه ثم أهله. أعطى الله إبراهيم الملك وأعطاه النبوة وأعطاه الكتاب والحكمة، وآتى بنين، وآتى بنين إسحاق ويعقوب ويوسف وغيرهم من بني إسرائيل. آتاهم الله الملك والكتاب والحكمة. فكيف يحسدون محمدا على ما آتاه الله تعالى من فضله؟ فقد آتينا آل عمران الكتاب والملك والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. يعني مع أن إبراهيم وبنين، مع أن إبراهيم وبنين كانوا من جنسهم، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، صد غيره، مش كفر هو وحده، لذا كفر وصد الناس عن ايه؟ عن النبي، وهو من جنسه. فكيف تستغرب يا نبينا وتتعجب ان يكفر بك ويصد الناس عنك وانت من جنس غير جنسهم؟ هم من بني اسرائيل وانت من بني ايه؟ من بني اسماعيل. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. نسأل الله السلامة والعافية. فهكذا وصف الله تعالى اليهود بثلاث صفات: بالجهل والبخل والحسد. وصفوه بالجهل والبخل والحسد. قال العلماء: ما سر تقديم الجهل على البخل والحسد؟ قالوا: الجهل قدم على البخل والحسد لأنه السبب فيهما. البخل سبب الجهل، والحسد شر الجهل ضر. فالجهل ده أشد كل مصيبة. كل شر أشد الجهل. كل شر أشد الجهل. إما قالوا العلم نور ليه؟ العلم نور. يبصرك بالوقائع والحقائق وعرفك السكة السكة وعرفك ماشي فين تروح فين تجي منين. لكن الجهل ظلمة يتخبط الإنسان في الجهل. فالجهل سبب البخل. إزاي؟ البخل أن تمنع غيرك مما في يدك. البخل أن تمنع غيرك مما في يدك. البذل والعطاء والجود والكرم هذا تطهير للإيه؟ للنفس وتزكية لها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والنفس إذا زكت هيكون مآلها إلى الإيه؟ الجنة. يكون مآلها إلى الجنة. إنه من يأتي ربه مجرما فإنه جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يبقى لم يجود ويعطي ويتفضل ويؤثر غيره على نفسه إلا من كان يرغب الإيه؟ يرغب الآخرة. والذي لا يرغب الآخرة هيعمل إيه؟ يبخل. هيبخل. يبخل لأنه لا يريد أن يزكي نفسه. لا يؤمن الجنة لأنه لا يؤمن بالجنة. لا يؤمن الجنة. فهو لا يريدها فهو يبخل بماله الذي هو سبب تزكية نفسه التزكية التي تؤهلها للإيه؟ للجنة. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. يبقى الذي يحملك على الجود والكرم والسخاء والإنفاق في سبيل الله هو حرصك على الجنة. الحسنى هي الايه؟ الجنة. والذي لا يؤمن بالجنة ولا يرجوها يبخل ويمنع الخير لإيده ولا يصل إلى الناس منه خير ولا يؤثر الدنيا على الآخرة إلا إنسان إيه؟ إنسان جاهل. لا يؤثر الدنيا على الآخرة إلا إنسان إيه؟ جاهل. فكان الجهل هو سبب الإيه؟ سبب البخل. وكذلك الجهل سبب الحسد. الجهل سبب الإيه؟ الحسد. البخل أن تمنع غيرك مما بيدك. والحسد أن تتمنى ألا يعطي الله غيرك مثل ما أعطاك. الحسد أن تتمنى أن لا يعطي الله غيرك مثل ما إيه؟ مثل ما أعطاك. فأنت تريد أن تمنع عطاء الله لخلقك كما منعته أنت إيه؟ أنت عطاءك. وهذا بسبب الجهل. لأن عطاء الله قال وفي وما كان عطاء ربك إيه؟ محظورا. ثم إن عطاء الله ورزقه لعباده هذا من مقتضى ربوبيته وألوهيته. فلا يزال الله تعالى رزاقا معطاء متفضلا على عباده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فسيظل الله يرزق إيه؟ يرزق عباده. فالحاسد الحاسد كأنه لا يرضى بالله إلها لأنه يريد أن يمنع الله رزقه عن إيه؟ عن خلقه. والرزق من مقتضى الربوبية والألوهية فكأنه لا يرضى بالله إلها وهذا منتهى إيه؟ منتهى الجهل. إذا جاء هذا الترتيب في هذه الصفات على هذا النحو. وصفهم أولا بالجهل ثم وصفهم بالبخل ثم وصفهم بالإيه؟ بالحسد. وقدم الجهل لأنه السبب ما إيه؟ ما بعده. الجهل سبب البخل والجهل هو سبب إيه؟ الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال العلماء الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض. الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به ليه؟ في الأرض. أول ذنب عصي الله به في السماء حسد. حسد مين؟ حسد إبليس. حسد آدم. حسد إيه؟ حسد آدم على ما آتاه الله تعالى من إيه؟ من فضله. فلقوا بيده ونفق فيه من روحه وعلموا أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة وأشكله الجنة. فحسد إبليس والحسد أيضا كان أول ذنب عصي ضد الأرض. حسد قابيل أخاه هابيل. طب خلي بالك بقى نتيجة الحسد، أفضى بالحاسد إلى إيه؟ أول من حسد إبليس. الحسد وصله إلى إيه؟ إلى الكفر. إلى الكفر. لما حسد إبليس آدم كانت نتيجته أنه كفر بالله عز وجل، أبى أن يسجد آدم، ربنا أمره أن يسجد أبدا. منعه الحسد من الطاعة لله فكفر. طيب قابيل لما حسد هابيل الحسد أفضى إلى الإيه؟ إلى القتل، القتل. والقتل هو قرين الشرك. يعني أكبر ذنب بعد الشرك هو إيه؟ هو قتل النفس بغير إيه؟ بغير حق. أكبر ذنب بعد الشرك هو قتل النفس بغير إيه؟ بغير حق. فالحسد أفضى بإبليس إلى الكفر. والحسد أفضى بقابيل إلى الإيه؟ إلى القتل. وأصبح كل منهما من الخاسرين. فلا يجوز لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بأسماء الله وصفاته إن الله رب الرزاق بالقوة المتين أن يحسد الناس على ما آتاهم ضمن إيه؟ من فضله. فإن الحاسد عدو نعمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا تعادوا نعمة الله. قالوا كيف تعادي نعمة الله؟ قال تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الحاسد عدو نعمة الله. وقال بعض السلف ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. بالمظلوم من الحاسد. ازاي؟ قال لك الحاسد مسكين طول النهار عزيز مهموم كريم علم تجمع بسبب الحزن على النعمة اللي ايه؟ الناس دي. فحاله حال الايه؟ المظلوم. وهو الايه؟ وهو اللي قال ما رأيت ظالما اشبه بالمظلوم من الحاسد. وشر الحاسد خطير. ولذلك امرنا الله تعالى ان نستعيد بالله عز وجل من شره. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. والواجب على الانسان اذا راى من نفسه حسدا للناس ان يستغفر الله تعالى ويتوب اليه وان يحاول ان يعالج نفسه من هذا المرض الحاسد المريض. وان يعلم ان ضرر الحسد عليه هو في الدنيا وفي الاخره. اما الضرر عليه في الدنيا كما قلنا فعلوا عشان بيكره النعمه ستظل النعمه عند الناس ان زالت من فلان مش هتزول من فلان ولا من فلان. فسيظل طول عمره كئيب حزين مهموم مغموم وفي الاخره يعاقبه الله عاقبه. فاذا رايت من اخيك شيئا فبارك وادعو له البركه. اذا رايت شيئا يعجبك على اخيك فقل ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. فلما قال سبحانه وتعالى فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. فقال ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا. سوف نصليهم يعني ندخلهم ولكن ندخلهم دخولا بحيث تغمرهم النار من جميع الجهات لا يصلاها الا الاشقى. اصلوها الصلاة أن يلقوا فيها فتغمرهم وتحيط بهم من جميع الجهات. زي الإنسان كده رجع مع الكلى ويزداد الغطس ما يبانش منه حاجة. يبقى المية محيطة من كل ناحية. كذلك يلقى الكفرة الفجر في النار يصلونها تغمرهم وتحيط بهم من كل ناحية. إن الذين كفروا بآياتنا سوف قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لذوق العذاب. كلما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ان الله كان عزيزا قويا قادرا قادرا غالبا لا يغلب ولا يقهر سبحانه وتعالى. عشان كده اذاق الشام الاكابر والملأ والاشرار من المشركين اذاقهم العذاب ومحدش منعهم ولا دفع عنهم وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير. ان الله كان عزيزا حكيما. فتعذيبه اياهم مبني على الحكمه لانهم كفروا باياته. والذين امنوا وعملوا الصالحات فلا بد مع الايمان من العمل. لا بد مع الايمان من العمل. فليس الايمان مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان. ولكن الايمان عقيده وعمل. عقيده صالحه سليمه من شوائب الشرك تستقر في القلب. وعمل صالح سليم من شعور البدعة يقع على الجوارح صباح ومساء. يقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه العقيدة. ثم عطف عليها صالح العهد فقال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس. ثم قال سبحانه اولئك الذين جمعوا بين صالح العقيده وصالح العمل اولئك الذين صدقوا في طريق امنا بالله واولئك هم المتقون. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله ليس الايمان بالتمني ولا بالتحري ولكن ما وقع في القلب وصدقه العمل. فعملك الصالح هو المصدق لقولك امنت بالله. احنا لما بنشوف واحد اقواله غير اعماله بتقول له والله يا اخي انا مش عارف تكلمني اصدقك اشق امورك استعن. ها فلما العمل بيخالف القول بيخلي الانسان بيزداد يصدق. لما واحد يكلمك كلام وبعدين يشوف بالفعل مخالف بتحيره مش عارف يصدقك في كلامك. كلامك مناقض لافعالك هيصدقك ازاي؟ فمن قال امنت بالله فلا بد ان يعمل صالحا يبرهن على صدق قوله امنت بالله. ولذلك دائما يعطف ربنا صالحا عمل على الايمان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا إخوان بارك الله فيكم أغلقوا المحامين جزاكم الله خير. أغلقوا المحامين واعلموا أن هذه النغمات الموسيقية حرام. الموسيقى حرام في كل أحوالنا. تقرأها تسمعها تحملها تحملها حرام الموسيقى يا إخوان. يعني كمان أحد دخلوا الموسيقى والمزيكا الجامعة كمان. مش كان فينا بيوت مليانه مزيكا؟ لما نحط الموسيقى على التليفونات وكل شويه واحنا قاعدين في الدرس وفي الصلاه المزيكا تشتغل ينفع الكلام ده؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ويحييكم. المفروض انت انسان بتصلي يعني انت القدوه انت الصدوه. ما تمشيش ورا الناس، الناس تحط مزيكا انت تحط مزيكا. حط جرس عالي زي جرس الارض كده. حتى القرآن ما تحطوش على دبانها. القرآن ما تحطوش حيث تحط الدعاء ما تحطوش. القرآن أسمى من ذلك وأعظم وأجل. الأذان تعمل نغمة أذان يجي يقول أشهد أن لا إله ودي فاتح أو كافر. ينفع الكلام ده؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. سندخلهم جنات بساتين الجنين ما عارفين هم الجنين، جنين عارفين جنينة، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الأنهار هي مبهمة، سماها الله تعالى في قول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. سندخلهم جنات تجري من تحت الأرض خالدين فيها أبدا. ونعمة الخلود هي النعمة اللي بتخليهم يتمتعوا بنعيم الجنة. وبتخليهم قاعدين كده مبسوطين وفرحانين ومسرورين مش شايفين من حاجة. الإنسان سبحان الله في الدنيا كل ما الخير يزيد عليه، كل ما الخير يزيد عليه والنعمة تزيد عليه، كل ما يجلك. يجلك ازاي يا عم الشيخ ده؟ انت بتقول النعم بتزيد. بيجلك، تجلك ازاي؟ كل ما يجي الخير بيزيد كده والنعم بتزيد والملك بيتسع، الفدانين بقوا 10 والعشرة بقوا 100، يبص يقول لك يفتكر انه هيموت. هيموت ويسيب ده الجناين ده كده. ده جنينه في الصحراء وجنينه في الشرق وجنينه في الغرب. هموت واشيل الجنين دي كلها؟ ايوه هموت. يجي ايه؟ زعلان. يجي زعلان. ها؟ طيب جنين الدنيا كلها هتساوي ايه مع جنة الاخرة؟ ها؟ مش هتساوي؟ ده شوف كده شجر الجنة الاخرة، شجر الجنة الاخرة بيشرب لبن. هيطلع لك ايه؟ ده بيشرب لبن متحل بالعسل. هيطلع لك ايه؟ خد بالك؟ فشوف كده لما تخش انت الجنة ده ايه؟ وبعدين يقول لك يلا تمتعنا شوية كده وتموت. مش هتحس بالمتعة. لكن لو لك شايف الجنة الحلوة دي ايه؟ انت هتخليك قاعد كده على طول، مش هتطلع من الجنة ولا الجنة ولا ورقة هتتبن منها. يا سلام، تبقى قاعد ايه؟ فرحان مبسوط بالدوام. فالخلود يجعلك تتمتع بنعيم الجنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حكى نعيم الجنة في سورة الصفات قال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أهل الجنة، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. يعني كان لي صاحب في الدنيا كده كافر ملحد، كان دايما يلقي عليه الشبهات. إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين. تمصدق كلام مشايخ؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. بعد ما نموت والدود ده كنا نرجع ثاني حياه كده، مصدق الكلام ده برضه؟ فقال لاصحابه: هل انتم مطلعون؟ ما تجوش معايا كده نبص ونشوفوا الجزاء راح فين؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. اتخض كده قال: تالله ان كدت لتردين. كنت هتوديني الدنيا. تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي ثبتني وعصمني لما تشيلش وراك وسمعت كلامك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين عارفين ايه؟ في العذاب. فلما رأى ما فيه صاحبه من العذاب التفت الأصحاب حيث اطمئن على النعيم الوفي. قال: يا إخواني، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يا إخواني، يا أصحابي اللي في الجنة، إحنا مش هنموتوا تاني ولا هنعذبوا؟ قالوا: نعم. قال: إن هذا لهو الفوز العظيم. فالخلود ده هو اللي خليك تتمتع بقى من ايه؟ الجنة. قاعد خلاص يعني مفيش لا ايه؟ مفيش نهاية، مفيش نهاية. ولذلك إذا دخل أهل الجنة في الجنة نودوا: يا أهل الجنة آن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تغرقوا أبدا، وأن تشبوا فلا تغرقوا أبدا. يبقى حي لا تموت، صحيح لا تمرض، شباب لا تشيخ. لان برضو ربنا عطينا وياك ممكن تبقى في نعمه وخير كبير جدا، وبعدين شويه مرض كده الدكتور يقول لك: معلش بقى احنا اسفين، ايه هتسيب لك قايمه كده ممنوعات، ممنوع تاكل كذا وتشرب كذا، ممنوع تاكل كذا وتشرب كذا. يبقى الخير موجود وانت مش عارف ايه، ما انتش عارف تتمتع بسبب شويه ايه؟ شويه مرض. يعني انت حي ما موتش، حي وشويه مرض منعوك من الايه؟ من الاكل والشرب والتمسك بالنعمه معاك. وبعدين لما تكبر كده ويتقدم بين الشين تقوم تجيب الحاجه الحلوه وتقول: خد يا اولاد كلوا. طب كل يابا، يقول يا ولد احنا كنا ياما خلاص بقى خلاص ما عادش لنا نشتري الاكل. لكن انت بقى في الجنه عشان تتمتع بقى هتخليك حي لا تموت، صحيح لا تمرض، شباب لا تدركك شيبوك ابدا. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الاكل والشرب والجماع. ان الرجل في الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الاكل والشرب والجماع. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره. لهم فيها ازواج مطهره، مطهره في الخلق ومطهره في القلوب. مطهره في الخلق فلا يصيب المرأة في الجنة ما يصيبها في الدنيا ما يصيب النساء ما هو معروف. ومطهرة في خلقها، مفيش واحدة كده جوزها هيشتكي منها، لا خلاص يعني أخلاقها حلوة وخلقها حلو كذلك. لو فيها أزواج مطهرة وتدخلهم ظلا ظليلا. في سورة الواقعة قال ايه؟ واصحاب اليمين مع اصحاب اليمين في سدر مخضود وايه؟ وطلح مخضود وظل ممدود، ظلا ايه؟ ظليلا يعني ايه؟ يعني ممدودا. من انت تمشي الظل موجود، من انت تمشي تمشي الظل موجود. والظل اللي هو ايه؟ الظل اللي هو يقي من حر الشمس، الظل اللي هو فيه برد وغرارة وجميل، لان فيه ظل من ظليل. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل بس ايه؟ ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. اما اهل الجنه وندخلهم ايه؟ ظلا ظليلا. يبقى اهل الجنه وندخلهم ظلا ايه؟ ظليلا. واهل النار ايه؟ لا لا ظل. لا انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل يعني لا يظلكم. لا يظلك. احيانا بتقعد شويه في الشمس تحت الشجره في ظل، بس الدنيا كتمة وحران وزهجان. لا تطلع بره احسن. احيانا لما قاعد في الظهر في الظل بس الكتمة والحر وشده الحراره تخليك تطلع بره الظل، تكون بره احسن. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا لو فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا. نسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفات العلى ان يجعلنا من هؤلاء الذين امنوا وعملوا الصالحات، ووعدهم بقوله سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لو فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.